غلطة واحدة وتقضي عاللي في قلبي ليك. أنا مش قليل الحيلة ولا طيب وسام، ومستحيل تجرحني واتفرج عليك. مفضش بيا بس أنا قربت أمل، غلطة واحدة وتقضي عاللي في قلبي ليك. أنا مش قليل الحيلة ولا طيب وسام، ومستحيل تجرحني واتفرج عليك. حبي ليك مش حاجة بتقويك عليا، ولا في حياتي يقدر إني أعيش ضحية. مش بحاول أهددك بس أنت حبيبي، أسهل حاجة في الدنيا الأذية. حبي ليك مش حاجة بتقويك عليا، ولا في حياتي أقبل إني أعيش ضحية. مش بحاول أهددك بس أنت عارف يا حبيبي، أسهل حاجة في الدنيا الأذية. حبيبي أسهل حاجة في الدنيا الأذية.